الحمد لله أحمده على سبوغ نعمته وأشكره على توفيقه وهدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا نديد له في ألوهيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع بريته، بشيرا بجنته ونذيرا بنقمته، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وقرابته الذين اختصهم الله بتطهيره وكرامته، وأصحابه الذين فضلهم على سائر أمته. أما بعد، فإن حديثنا الليلة الأساسي هو بعدما تكلمنا من قبل في مفهوم الحياء من الناحية الإسلامية الشرعية بتفاصيل كثيرة، لكننا محتاجون إلى أن نقرن ذلك بدراسة ظاهرة أخرى توجد عند كثير من الناس، وهي ظاهرة الخجل. والمقصود أن نعقد صلحا بين النفسيين وبين علماء الشريعة، فإن الأوائل يذمون الحياء، المتشرعين يحثون على الحياء. ولو أننا وصفنا كل شيء كيفناه التكييف المناسب له لا انفضت هذه المنازعة. فالذين يذمون الحياء من النفسيين إنما هم يقصدون بالصفة الأساسية ذم الخجل الذي يشكل قيودا تكبل الإنسان في كثير من المواقف. وأما الحياء بالمفهوم الشرعي فهم لا يدركون فضائله، لأنهم ببساطة محرومون من الاستفادة من نعمة الوحي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام وفتح عليه بالاهتداء بنور الوحيين الشريفين. فالقسم الذي يذمونه ليس هو الحياء الشرعي، وإنما هو الخجل المذموم الذي يذمه الشرع أيضا، والذي ينشأ عن احتقار الذات كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فما نذكره فيه تصحيح للمسمى، فإن الذي يذمونه ليس هو الحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإنما الذي يذمونه يتفق معه علماء الشريعة في ذمه، وهو ظاهرة الخجل، وهي المقصود الأساس من الكلام هذه الليلة. وأحسب أننا سنحتاج إلى تكملة الكلام بالذات في عنصر معالجة الخجل حتى يستوفي حقه إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. لكن لابد قبل الخوض في قضية الخجل أن نعيد إلى الأذهان من جديد العناوين الرئيسية المتعلقة ببحث الحياء. فقد قلنا إن الحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه وتمنعه عن السقوط والتردي إلى سفاسف الأخلاق. فالحياء أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور. قلنا إنه مشتق من حيث اللغة من الحياة، والغيث المطر يسمى حيا، المطر يسمى حياء لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. كذلك سميت بالحياء حياة الدنيا وحياة الآخرة، لأن من لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. فكما يحيا الغرس والنبات بالماء كذلك يحيا الوجه بالحياء. وكلما كان القلب أتم حياة كلما زادت فيه قوة خلق الحياء، وإذا قل الحياء دل ذلك على قلة حياة الموت والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. وأما الحياء شرعا فهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. وقيل هو خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق. إذن خلاصة الكلام في تعريف الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. وهذا الخلق هو من خصائص الإنسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان من ضمن ما كرمه بأن غرس فيه خلق الحياء واختصه بالحياء، لأن بالحياء يرتدع الإنسان عما تنزع إليه الشهوة من قبائح الأمور لكي لا يستوي مع البهيمة. البهيمة تهجم على ما تشتهي دون حياء، الكلاب، الحمير، البقر إلى آخره، هذه إذا اشتهت شيئا ركبته دون أدنى حياء. أما الإنسان فإن الله كرمه بخلق الحياء كي لا يستوي مع البهائم في ركوب ما يشتهيه، وإنما يحجزه الحياء عما لا يليق به. ودائما ما يكون هناك التلازم وارتباط بين اقتراف الذنوب وبين قلة الحياء، وكذلك وبين عدم الغيرة، فكل منهما يطلب الآخر ويستدعيه، كما قال الشاعر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن للدواء ولا لشيء تعالجه به فيه غناء، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي، وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ ولذلك فسر معبد الجهني قول الله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قال: لباس التقوى الحياء. وضد الحياء الوقاحة، والوقاحة مذمومة يعني بالنسبة للإنسان، لأنها انسلاخ من صفة الإنسانية، وحقيقتها لجاج النفس في تعاطي القبيح، أن يتعاطى الإنسان ويتمادى في ارتكاب القبائح بدون أي وازع. واشتق لفظ الوقاحة من قول العرب حافر وقاح، يعني حافر صلب، والحافر بالنسبة لما يركب في الفرس في حافره كلما غلظ كلما كان يحمي يعني حافره. فالشخص الذي وصف بالوقاحة وقلة الحياء معناه كأنك تصف جلد وجهه بأنه إيه؟ سميك، جلد وجهه سميك. حتى شاعر يريد أن يذم رجلا بقلة الحياء وبالوقاحة، فتمنى أن يعني يقتطع قطعة من وجهه ليركبها حافرا للفرس، يريد أن يعيره بإيه؟ بقلة الحياء وبالوقاحة، لأن جلد وجهه سميك. طبعا ليس السمك الحسي، ولكن المقصود أن إيه؟ إشارة لهذا المعنى، أن الحافر الوقاح هو الذي يكون صلبا. يقول الشاعر: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأشهب. وقال الشاعر: صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمع. قلنا أيضا إن الحياء نوعان: حياء جبلي وحياء كسبي. فهناك حياء فطري يفطر عليه الإنسان، فهو غريزي جبلي وهبي مركوز في فطرة الإنسان، فهذا غير مكتسب أصلا لكنه اكتسابي كمالا، بمعنى أنه لا يكتسب أصله، أساسه يكون غير مكتسب، وإنما يكون مغروسا في الفطرة، هبة من الله سبحانه وتعالى، لكنه حتى يصل إلى مرتبة الكمال لابد أن يكون فيه إيه؟ اكتساب. فالكمال يكتسب، لكن أصل الحياء الفطري يكون غريزيا مغروسا في الإنسان، كأن يستحي الإنسان مثلا من التكشف أو من التعري كما حصل من آدم وحواء عليهم السلام، لم يكن قد تعلم يعني شرائع بعد، وإنما بمجرد أن نزع عنهما ثيابهما ماذا فعل؟ هرع إلى التقاط أوراق الجنة، فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا الحياء إيه؟ فطري جبل عليه. وتعرفون الحديث أو تلون عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آدم عليه السلام كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق بعيدة طويلة مرتفعة كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا فأخذ برأسه شجرة من شجر الجنة، أمسكت رأسه آدم عليه السلام فقال لها: أرسليني. قالت: لست مرسلتك. قال فناداه ربه عز وجل: أمني تفر. قال: أي ربي ألا أستحييك، يعني لأنه صار مكشوفا. قال فناداه أي الله عز وجل: وإن المؤمن يستحيي ربه عز وجل من الذنب إذا وقع به، ثم يعلم بحمد الله أين المخرج، يعلم أن المخرج في الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فهذا حياء فطري من آدم وحواء عليهما السلام. وأيضا في نفس هذا الحياء الفطري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشد بني عصر: إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل. فقال: وما هما؟ قال: الحلم والحياء. الحلم والحياء. قال: قديما كانتا في أم حديثا؟ يعني هل هذان الخلقان خلقت بهما وهما غريزيان جبليان فطريان، أم أنني اكتسبتهما بالمجاهدة؟ فلذلك قال: قديما كانتا في هاتان الخصلتان أم حديثا. قال: قديما، يعني هي وهبية، وهبك الله هذه الصفة. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. النوع الآخر من الحياء، الحياء الكسبي، وهذا هو الحياء الإيماني الذي يطالب به الإنسان شرعا، الحياء الإيماني. هذا النوع يكتسب. مما يكتسب؟ يكتسب من معرفة الله عز وجل. من عرف الله عز وجل استحيا منه. من علم قرب الله من عباده، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا علم إحاطة الله سبحانه وتعالى بالعباد وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا هو الحياء الكذبي، وهذا هو الحياء الإيماني الذي كلفنا به شرعا، لأنه يمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفا من الله عز وجل. قد ينطبع الشخص بالمكتسب، الإنسان قد يجاهد نفسه في اكتساب الحياء إلى أن يصير مثل الحياء الغريزي الجبلي. وقد رأينا أكمل صورة من صور اجتماع الحياء الفطري مع الحياء الإيماني المكتسب في شخص أكمل مثل عرفته البشرية على الإطلاق، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الله له النوعين، كان في الحياء الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها. والخدر، خدر يكون أو ستر يكون في أقصى مكان في البيت تعتزل فيه العذراء لشدة حيائها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحياء الفطري الجبلي أشد حياء من العذراء في خدرها. أما في المكتسب فكان في الذروة العليا منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال المناوي: الحياء نوعان، نفساني وهو المخلوق في النفوس كلها، كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس، وإيماني وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله عز وجل. من فضائل الحياء أنه كان حتى عند العرب في الجاهلية كان من مكارم الأخلاق، كان من مكارم الأخلاق عند العرب في الجاهلية. فالعرب كانوا على قدر جيد من الخلق الحسن، العرب كانوا أحسن الأمم أخلاقا كما يقول في اللمعات، ولكنهم ضلوا بالكفر عن هذه كثير من هذه الأخلاق، بل خلطوا بها أحيانا أحكام الجاهلية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. كان من هذه الأخلاق المعروفة عند العرب خلق الحياء. فقد قال الشنفرة يصف امرأة شديدة الحياء، يقول في وصفها: كأن لها في الأرض نسيا تخصه على أمها، وإن تحدثك تبلتي. من يشرح؟ كأن لها في الأرض نسيا تقصه، نعم، شيء ضاع منها أو ضاع من أهلها فيطلب ويطمع فيه، كله يبحث عنه. نسيا يعني شيء ضله أهله فيطلب ويطمع فيه. كأن لها في الأرض نسيا تقصه، تقصه يعني تتبعه تبحث عنه، على أمها، على قصدها، الأم القصد، ولا أم من البيت الحرام، الأم القصد، على أمها، وإن تحدثك تبلتي. إن تحدثك تبلتي يعني تقطع الحديث لشدة حيائها. وصف النابغة أيضا شدة حياء امرأة النعمان حين مرت بالمجلس فسقط نصفها، إذا سقط البرقع، فمن شدة حيائها غطت وجهها بإيه؟ بذراعها، وانحنت على الأرض ترفع النصيف أي النقاب باليد الأخرى حتى لا يرى وجهها. فقال النعمان في هذا الموقف: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني تناولته بيد وغطت وجهها باليد الأخرى. هذا كان في الجاهلية، فهذا أيضا يدل على هذا النوع من الحياء. كذلك في قصة هرقل مع أبي سفيان، تعرفون كيف أن أبا سفيان لما طلب منه أن يحدثه أو يجيب أسئلته وجعل أصحابه وراء ظهره وقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يقول فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. خشي أبو سفيان أن ينقل عنه أنه كذب فاستحيا من هذا الخلق، فهذا أيضا من الحياء رغم أنه كان من أهل الجاهلية. كذلك ذكرنا حديث أبي موسى الأشعري في ذلك الرجل الذي أراد أبو موسى أن يبارزه فقفض له واقترب منه ولحقه، يقول فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، تهرب من القتال، فاتبعه أبو موسى وجعلت أقول له ألا تستحيي، ألست عربيا، ألا تثبت، فكف. حينئذ استحيا من أن يفر وثبت له. يقول فالتقيت أنا وهو فاختلفت أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته. هذه كلها شواهد من الشواهد التي تبين لنا أن خلق الحياء كان من مكارم الأخلاق عند العرب. أما في الإسلام فالحياء رفع الإسلام شأنه وحض عليه وامتدح أهله في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. من القرآن الكريم نجد القرآن الكريم كيف امتدح ابنتي الرجل الصالح اللتين انحدرتا من بيت كريم ينضح بالعفاف والطهارة. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. قال عمر في شرحها ليست بسلفع من النساء، المرأة الصليطة الجريئة، ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة وقد وضعت كم دلعها على وجهها استحياء. بلغ من تقدير الإسلام لخلق الحياء أن بنى على اعتباره حكما شرعيا، بل هناك ما هو أقوى من ذلك. الإسلام جعل الحياء معيارا يحدد به البر والإثم. يقول عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني تستحي من الناس أن يراك وأنت تعمل، فمتى ما شككت في أمر أهو من البر أم من الإثم فاعرضه على هذا الحديث والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فجعل الحياء من الناس ميزانا يتوزن به الأعمال ليعرف ما يليق وما لا يليق. وتعرفون في حديث البكر قال تستأمر لما سألته عائشة رضي الله عنها الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، فقال نعم تستأمر، فقلت له إنها تستحيي، فقال عليه الصلاة والسلام فذلك إذنها إذا هي سكتت، إذا هي سكتت. في الحديث الآخر سكوتها إذنها، فجعل إذن البكر أن تسكت لشدة حيائها. وأما الثيب فلا بد في تزوجها من التصريح بموافقتها. ذكرنا أيضا أقسام الحياء، حياء الجناية وحياء التقصير وحياء الإجلال وحياء الكرم وحياء الحشمة وحياء استصغار النفس وحياء المحبة وحياء العبودية وحياء الشرف والعزة وحياء المستحي من نفسه. ذكرنا أيضا أن الحياء يتولد من تعظيم منوط بحب، تعظيم وود ومحبة، هذا هو الحياء. يقول ابن قيم الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترن التعظيم والمودة تولد بينهما الحياء. كذلك قلنا إن الحياء يتولد من مشهد النعمة والإحسان، هذه كلها توجد وتلد الحياء في الإنسان، لأن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه وإنما يفعله اللئيم، اللئيم الذي يقابل الإحسان بالإساءة. أما الكريم فحينما يشهد إحسان المحسن إليه ونعمته عليه يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يكون خيره وإنعامه وأفضاله نازلة عليه ومخالفته لأوامر الله صاعدة إليه، فملك ينزل بالإحسان من الله وملك يعرج بإساءة العبد وعصيانه لربه تبارك وتعالى، فأقبح بها من مقابلة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الجنيد الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، الحياء رؤية الآلاء أي النعم من الله ورؤية التقصير من النفس، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء وحقيقته خلق. يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. فإذا كان الإنسان يخزى أن يسيء إلى من أحسن إليه من البشر ويستحي ممن أسدى إليه معروفا أن يقابله بالنكر، فكيف لا يستحي الإنسان من ربه عز وجل واهب النعم التي لا تحصى؟ يقول محمد ابن علي الترمذي رحمه الله: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك. ومن هو سوى الله سبحانه وتعالى؟ من الذي لا تغيب أبدا عن نظره؟ هو الله. واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. نعرف من هذا أن الحياء مستلزم ومستحسن بالعقل، حتى لو لم يرد به شرع. لو لم يرد الشرع محرضا على الحياء لاستحسنه العقل ولألزمه. يقول الشاعر: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ هب البعث لم تأتنا رسله، يعني افترض أنه لا يوجد بعث ولا نشور ولا يوم قيام، افترض. وجاحمة النار لم تضرمي، يعني الجحيم لم تضرم نارها ولم تسعر. لنفرض ما فيش بعث ولا نشور ولا حساب جدلا، معاذ الله، حتى لو كان الأمر كذلك، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ أما كان يجب عليك أن تستحي من الله مقابل إنعامه إليك وإحسانه إليك؟ وقال الشاعر: تائب تجري دموعي ندما، يا لقلبي من دموع الندم، ليتني ذبت حياء كلما جدد العفو عطاء المنعم. فهو يتمادى في الذنب والله يجدد الإيه؟ العطاء. يقول: يا ليتني ذبت من الحياء كلما جدد العفو عطاء المنعم عز وجل. كذلك هناك تكلمنا عن حياء الجناية، وذكرنا حديث الشفاعة وحياء بعض الأنبياء عليهم السلام من بعض الأمور. يقول الفضيل بن عياض: لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين ألا أبعث لاخترت ألا أبعث. فقيل له، أو قيل لمحمد بن حاتم الراوي عن الفضيل: هذا من الحياء؟ قال: نعم، هذا من طريق الحياء من الله عز وجل. يعني كأن محمد بن حاتم كان يحكي هذا الأثر من قول الفضيل بن عياض. فقال له الحاضرون: هل ذهب سفيان إلى هذا الخيار بسبب حيائه من الله؟ قال: نعم، هذا من طريق الحياء من الله عز وجل. يعني لو خير بين أن يبعث ويدخل الجنة وبين ألا يبعث، يقول: اخترت ألا أبعث، استحياء من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بالمعاصي مع إحسان الله عز وجل إليه. وكان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتجر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ أتجزع من الموت؟ ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما صنعت، حتى لو ضمنت المغفرة لكن أنا أستحي أن ألقى الله عز وجل. حتى لو ضمنت المغفرة، والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه، فما بالك بما كان في حق الله تبارك وتعالى. ويقول بعضهم معبرا عن هذا المعنى: يا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. وقال الحسن: لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء. يا كاتم السر ومخفية، أين من الله تواريه؟ بارزت بالعصيان رب العلا وأنت من جارك تخفيه. وقال الإمام أحمد، أو أنشد هذين البيتين: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. وشهد الفضيل رحمه الله يوم عرفة، شهد الموقف يوم عرفة، فرفع رأسه إلى السماء وقد قبض على لحيته وهو يبكي بكاء الثكلى ويقول: واتوا أتاه منك وإن عفوت. وأتاه منك وإن عفوت، يعني بسبب الإيه؟ الاستحياء من الله تبارك وتعالى. أما عن فضائل الحياء فقد ذكرنا أن الحياء مفتاح كل خير، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأننا إذا قارنا بين الحياء وبين الخجل في مثل هذا سنجد الخجل مفتاح كثير من الشرور وتعطيل لكثير من الطاقات. أما الحياء فهو يفتح الباب إلى كل خير، فيكفي الحياء خيرا كونه على الخير دليلا. فبداية الحياء، أقل درجات الحياء انكسار وانقباض يلحق الإنسان مخافة نسبته إلى القبيح، ونهايته ترك القبيح، وكلاهما خير. ولذلك جاء في الحديث الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية الحياء خير كله. كذلك كما أشرنا من قبل، الحياء من خصائص الفطرة الإنسانية، من خصائص الفطرة الإنسانية كما بينا ذلك من قبل في الحياء الجبلي الغريزي الوهبي. كذلك الحياء من الإيمان، ونعني هنا بالحياء من الإيمان الحياء الإيه؟ الغريزي أم المكتسب؟ المكتسب. فالحياء الإيماني الكسبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان توأمان، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يذكره عن الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. والبذاء هو التفاهة والفحش في المنطق، والبذاء من الجفاء يعني من الطرد والإعراض وترك البر، والجفاء في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال سليمان إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وأيضا من فضائل الحياء أنه أبهى زينة يزدان بها الإنسان، فالوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. فمن ثم قيل الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء. ويقول بعض العرب إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. من فضائل الحياء أنه من صفات الله عز وجل، كما في الحديث إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وروي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وبعض العلماء ضعفه، إن الله عز وجل يستحي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسددا لزوما للسنة أن يسأل الله فلا يعطي. طبعا أي نص فيه وصف الله تبارك وتعالى بالحياء فهو على ما يليق بالله عز وجل، ولا يشبه حياء المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تبارك وتعالى. كذلك من فضائل الحياء أن الله يحب الحياء ويحب أهله، لأن في الحديث إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل، قال وما هما؟ قال الحلم والحياء. وفي الحديث إن الله تعالى يحب الحيي العفيف المتعفف. من فضائل الحياء أنه شريعة جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهذا الخلق مما لا ينسخ ولا ينبغي له أن ينسخ، لأن مكارم الأخلاق مما لا يدخلها النسخ، فلم يزل الحياء مستحسنا في شرائع جميع الأنبياء، وأخذه منهم الناس وتورثوه منهم قرنا بعد قرن. والدليل على ذلك حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتحي فاصنع ما شئت. فالحياء يمنع الإنسان من القبيح، وإذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساويه ونشر محاسنه. وسبق أن تكلمنا بالتفصيل في شرح معنى هذا الحديث. كذلك أيضا من فضائل الحياء أنه خلق الأنبياء، هو من شرائع الأنبياء، وهو أيضا خلق اتسم به الأنبياء عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتعرفون الحديث الذي نزل بمناسبته، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وقصة ذلك كما قصها النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، إلى آخر الحديث المعروف، وهو متفق عليه. كذلك حياء نبينا صلى الله عليه وسلم يعني جاءت فيه أحاديث كثيرة، منها كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. من فضاء الحياء أنه الخلق الذي امتاز به الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء يتصدر طليعة الخصائص الأخلاقية لهذه الملة الحنيفية. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فالغالب على أهل كل دين سجية معينة إلا الحياء، فإنه الغالب على ديننا أهل الإسلام الحياء، لأنه متمم لمكارم الأخلاق، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لاستكمالها. فلما كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أثنى الأخلاق وأشرفها، وهو الحياء. كذلك الصحابيات والصحابة رضي الله عنهم جميعا يعني تخلقوا بخلق الحياء، وذكرنا نماذج كثيرة من حرصهم على هذا الخلق بل اتصافهم بذلك، وذكرنا أيضا نماذج من حياء الصالحين. هنا أمر مهم جدا، وهو أقسام الحياء. قسمناه باعتبار سابق إلى فطري غريزي وهبي جبلي، وإلى حياء إيماني مكتسب. باعتبار آخر يمكن تقسيمه إلى أقسام أخرى، وهنا نقسم باعتبار من يستحيا منه، فيقسم إلى الاستحياء من النفس، استحياء من الملائكة، استحياء من الناس، استحياء من الله تبارك وتعالى. فإذا الذين يستحي منهم الإنسان الله تبارك وتعالى، ثم الملائكة والناس ونفسه. فمن استحيا من الناس لكنه لم يستحي من نفسه، فهذا يدل على أن نفسه أخس عنده من غيره، لأنه يراها أحقر من أن يستحي منها. وأما من استحيا من النفس ولم يستحي من الله، فهذا يدل على أنه لم يعرف الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي استوصاه، قال: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. لأن طبيعة الإنسان أنه يستحيي ممن يكبر في نفسه. الإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه. هل الإنسان يستحي من الأطفال الرضع مثلا؟ لا، لأنه ليس كبيرا في نفسه، لا شأن له عنده. هل الإنسان يستحي من الحيوان؟ لا يستحي من الحيوان، ولا يستحي من الذين لا يميزون. كذلك يستحي من العالم أكثر مما يستحي من الجاهل، ويستحي من الجماعة أكثر مما يستحي من الواحد. ولذلك يعني أذكر قصة طريفة يعني، لكن من المناسب ذكرها في هذا المقام. فعن علان الوراق قال: رأيت العتابي، وهو رجل عاقل يعني حكيم، يقول: رأيت العتابي يأكل خبزا على الطريق بباب الشام. كيف رجل ذو مروءة وبيأكل خبز في الشارع على الطريق في باب الشام؟ فقلت له: ويحك، أما تستحي؟ فقال لي: أرأيت لو كنا في دار فيها بقر، لو أنت في حظيرة وكل اللي فيها بقر، أكنت تحتشم أن تأكل وهي تراك؟ فقلت: كلا، لأن دي حيوانات. فالإنسان لا يستحي من الحيوان. قال فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر. كان من القصاصين ثم قام فوعظ وقص. وطبعا طبيعة القصاصين اختلاق الحكاوي التي تروق الناس وتلذ أسمعها. ثم قام فوعظ وقص ودعا حتى كثر الزحام عليه. ثم قال لهم روي لنا من غير وجه, يعني من أكثر من سند, يعني روي لنا من غير وجه أن من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار. يقول فما بقي منهم أحد إلا أخرج لسانه يومئ به نحو أرنبته ويقدره هل يبلغها. فلما تفرقوا قال لي العتابي ألم أخبرك أنهم بقر. فالشاهد يعني هذه يعني شيء من الطرائف مناسبة للمقام, أنه يعني يستحي الإنسان ممن يكبر في نفسه, واضح؟ فكما لا يستحي من البهائم أو من الصغار أو غير المميزين, فلذلك إذا لم يستحي في الخلوة فهذا يدل على أن نفسه عنده حقيرة, لأنه لو كان لنفسه قدر وهو يعرف قدر نفسه وبعبارة أخرى يحترم نفسه لما فعل القبائح خاليا, لأن لم يعني يراه من المخلوقين سوى نفسه. فلو كانت نفسه لها عنده قدر لما ارتكب الخسائس, ولأنه يرى أنه لا يليق به أن يفعل كذا فلا يفعل. فينبغي على الإنسان إذا كبرت عنده نفسه أن يكون استحياؤه منها أكثر من استحيائه من غيره. ومن ثم قال بعض السلف من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. فحياء المرء من نفسه هو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة, من أن ترضى لنفسها بالنقص وأن تقنع بالدون, فيجد نفسه مستحيا من نفسه كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. وهذا من أكمل ما يكون من الحياء, لأن من بلغ من الحياء أن يستحي من نفسه فهو أحق وأجدر أن يستحي من غيره. ممن يستحي, أو القسم الثاني من أقسام الحياء باعتبار من يستحي منه, الحياء من الملائكة. نحن نعرف حديث النبي عليه السلام في حق عثمان رضي الله عنه, ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأيضا معروف حديث جبريل لما امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم استحياء من عائشة رضي الله عنها, فناداه بصوت خفي وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي, ثم قال ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم, فاستحيوا منهم وأكرموهم. ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. نبه الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في قوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين تعلمون ما تفعلون. فوصفهم بأنهم كرام مما يستلزم بيان الإنسان يعرف قدر الملائكة وتعظيمهم, وبالتالي يستحي منهم ما دام موقنا أنهم معه, لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كنت لا تفعل القبيح استحياء من بني آدم لألا يتأذوا منك, فكذلك ينبغي ألا تؤذي الملائكة الكرام الكاتبين. وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد, معها سائق وشهيد, شهيد على عمله في الدنيا. قال ما على أحدكم إذا قال أن يقول أكتب رحمك الله فيملي خيرا. طبعا لم يرد عن السلف أو في أي دليل أن الإنسان يكلم الملائكة التي معه, لكن هنا المقصود هنا يعني أنه بلسان حاله إذا قال يقرأ قرآن مثلا يسبح إلى آخره, بحيث كأنه يقول للملك أكتب خيرا ويملي عليه. القسم الثالث الاستحياء من الناس, وهذا من الخلق الحسن الجميل الذي يمنع من المعائب ويشيع الخير والعفاف. علمنا من قبل أو قلنا من قبل إن الحياء من الناس نصبه النبي صلى الله عليه وسلم حكما على أفعال المرء وجعله ضابطا وميزانا. تعرفون الحديث جئت تسأل عن البر والإثم, البر حسن الخلق والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله إذا خلوت. وقال مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه، يعني يكفي في بركة صحبة أخيك المسلم التقي. لو لم يكن هناك بركة سوى أنك تفتحي أن تفعل المعصية أمامه لكفاك هذه منه بركة من بركات صحبة الأخ الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني، قال: أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. وعن ابن سيرين قال: خرج زيد بن ثابت يريد الجمعة، يبدو أنه كان له عذر معين من نوم أو سهو حتى أنه تأخر على صلاة الجمعة، إما كان نائما أو أي عذر من هذه الأعذار. فاقترب من المسجد رأى الناس راجعين من صلاة الجمعة، فدخل دارا اختبأ دخل دارا فقيل له، فقال: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله تبارك وتعالى. تكلمنا على بعض المسائل من فقه الحياء لها أيضا ارتباط بموضوعنا لنفرق جيدا حينما نتكلم عن الخجل. ناقشنا أولا مسألة هل يؤجر من فعل المعروف حياء، وناقشنا ثانيا مسألة أن أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، يعني لا يفهم من الحض على الحياء حتى لو الإنسان تضر من ذلك أن من استغل خلق الحياء في أخيه عار عن الإثم والحيف. لأن العلماء لهم عبارة مشهورة قالوا: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف. طبعا هذا كلامهم استنبطوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لابد أن يكون نفس المسلم طيبة بالمال الذي يبذله لك. فمن أخرج المال فقط لمجرد الاستحياء، لو أخذ منه المال بسيف الحياء، هل هذا المال حلال له؟ لأنه خرج عن غير طيب نفس منه. فحصر بالنفي والاستثناء، حصر الحلية فيما خرج من جيبه بإيه؟ بطيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وعن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى: فصل في سؤال الأخ والوالد والولد والأخذ ممن أعطى حياء. قال حرب لأحمد: الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه، الدب ونحو ذلك، فيقول: هب لي هذا، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك. قال: أكره المسألة كلها، ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر، وذلك أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته. ومن المسألة المحرمة وهي واقعة كثيرة، بصورة من صور المسألة، بصورة من صور الإيه؟ التسول، ومن مسألة المحرمة وهي واقعة كثيرا، سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال: لا تعجبني هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لثلاث. وقال ابن الجوزي: وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ، ويجب رده إلى صاحبه. وجاء في الموسوعة الفقهية صرح الشافعية والحنابلة أنه إذا أخذ مال غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالا في ملأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، مش بدافع التعبد، وإنما بدافع الإيه؟ الحياء فقط، لأنه أحرجه أمام الناس. أو أهدي إليه حياء هدية، يعلم المهدى له أن المهدي أهدى إليه حياء لم يملكه، لم تنتقل إلى ذمة المعطى، ولا يحل له التصرف فيه وإن لم يحصل طلب من الآخر. فالمدار مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه إليه حياء لا مروءة ولا رغبة في خير. ومن هذا لو جلس عند قوم يأكلون طعاما وسألوه أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم لا يجوز له أكله من طعامهم، كما يحرم على الضيف أن يقيم في بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة الشرعية وهي 3 أيام فيطعمه حياء، فللمأخوذ حياء حكم المغصوب، حكم المأخوذ بالإيه؟ بالقوة والقهر، وعلى الآخر رده أو التعويض عنه، ويجب أن يكون التعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم. قلنا الحياء تجري في الأحكام التكليفية طبقا لإيه؟ للمستحيا منه، ودي صورة أخرى من صور تقسيم الحياء باعتبار الأحكام التكليفية. فالحياء إن كان الشيء المستحيا منه محرما يكون الحياء هنا في هذه الحالة واجبا، المستحيا منه محرم فالحياء من فعل هذا الشيء يكون واجبا. طيب إن كان مكروها يكون مكروها، إن كان المستحيا منه مكروها فهو إيه؟ الحياء مندوب. إن كان المستحيا منه واجبا فالحياء هنا حرام. واحد مستحي يصلي، مستحي يفعل شيء من العبادات الواجبة، ففي هذه الحالة الحياء من فعل هذا الشيء فهو إيه؟ حرام. طيب إن كان المستحي منه مباحا فالحياء هنا عرفي أو جائز. مما يهمنا أيضا هنا بيان أمور يظنها الناس من الحياء وليست من الحياء. فالحياء المحمود الذي هو خلق الإسلام وقرين الإيمان هو الحياء الذي يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وبعبارة أخرى نقول يحكم على الحياء بثمرته، فإذا أنتج خيرا فهو الحياء الشرعي، لأن الحياء الشرعي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، فإن أنتج خيرا فهو خير، إن أنتج شرا فهو شر، ولا يمكن أن يكون الحياء المحمود. مثلا شخص يهم بفعل فاحشة ثم يمنعه حياؤه من اجتراحها، أو يعتدي عليه سفيه فيمنعه حياؤه من مقابلة السيئة بالسيئة، أو يسأله سائل فيمنعه حياؤه من حرمانه، أو يضمه مجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام والخوض فيما لا يعنيه. كل هذا إذا كانت هذه ثمرة الحياء الأثار الحسنة فهذا خلق محمود. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل دعه فإن الحياء من الإيمان، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. أما إذا أتى الحياء بشر فهذا لا يمكن أن يكون الحياء الشرعي المأمور به، وإنما هو عجز وخور وضعف ومهانة، وهذا شديد الصلة بموضوع الخجل، فيعني استصحبوا هذا في الذاكرة. إذا أتى بشر فهو ليس الحياء الشرعي، هذا يدخل بقى في أمور أخرى سنتكلم عنها في بحث الخجل، هذا يترتب عليه كتمان حق، انتهاك حرمة، فهذا ليس من الحياء الشرعي في شيء، وإن أطلق عليه بعض الناس حياء عرفا مثلا أو مجازا. يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ماذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحياء؟ كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، لكن هل منعه الحياء من حق يقوله؟ مستحيل. أو منعه من أمر ديني؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الله لا يستحيي من الحق، والله لا يستحيي من الحق. هذا هو نهاية وأعلى درجات الحياء وكماله، لأن من فرط عليه الحياء، من غلب عليه الحياء حتى منعه من الحق، مثلا شخص غلب الحياء أمام امرأة مدت يدها إليه مصافحة مثلا، فهو غلب عليه الحياء حتى منعه من الحق وصافحها لأنه استحيا، فهو في هذه الحالة استحيا منها لكن لم يستحي من الخالق، منعه هذا الحياء أو ترك الحياء من الخالق واستحيا من المخلوق، فهذا نفاق ورياء، وهذا لا يحمد، لأن الحياء من الله هو الأصل وهو الأساس، لأن الله أحق أن يستحيى منه من الناس. هذه هي القاعدة. والإسلام كما نعلم بوصفه الدين الوحيد الحق في هذه الدنيا فهو دين حياتي ودين واقعي ودين شامل ينظم كل شؤون الحياة على كافة المستويات، فما من فعل ولا ترك إلا ولله تبارك وتعالى فيه حكم، وبالتالي يصبح المسلم دائما في حاجة ماسة إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وروي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما. بعض الناس لاحظوا ذلك حتى قيل لسليمان رضي الله عنه، يعني وأحسب أن الذي قال له رجل يهودي لاحظ هذا الشيء، إن في الإسلام ما في شيء إلا وفيه حكم شرعي، فقال لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة فيها أحكام وضوابط وفقه معروف. قال طبعا قالها بفخر، قال: أجل أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو يستنجي برجيع أو عظم. يعني بين له فعلا شمولية الإسلام لكل شيء، لأن الإسلام دين حياة، هو لا يتعامل مع فروض ونظريات وتخيلات، إنما يتعامل مع واقع الناس وينظم لهم كل أمور حياتهم. فتبا لهؤلاء الذين يسخرون من طلبة العلم الشرعي ويقولون: متى تخرجون من فقه الحيض ودورة المياه والمراحيض، سخرية من فقه الطهارة. هذا من سفههم وقلة علمهم، لأنه ما دامت فيها أحكام شرعية فلابد أن نحترم وأن نتعلمها، لأنه لا يوجد أحد لا يحتاج إلى هذه الأشياء، لأنه ما من مسلم إلا ويصلي، ما من مسلم إلا ويتطهر إلى آخره. من أجل أن الإسلام دين حياتي يتعامل مع واقع الناس وينظم لهم حياتهم، أسقط الإسلام اعتبار الحياء في بعض المواضع نظرا لهذه الضرورة، لأنه دين حياة ويحكم كل سلوكيات المسلم، كل الأمور حتى أحواله الخاصة التي في غاية الخصوصية يحكمها الإسلام. فمن ثم أسقط الإسلام اعتبار الحياء في بعض المواضع، مع أنه عظم هذا الخلق العظيم أشد التعظيم. لماذا؟ لأنه هذه المواضع إذا حصل فيها استحياء يترتب عليها شر وتضيع للحقوق وانتهاك للحرمات. نلاحظ في مسلك الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع شدة حيائهم لم يخجلوا ولم يستحيوا من أن يبلغوا الناس الأحكام الشرعية على وجهها، وإنما استفادوا ذلك من هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال لهم يوما من الأيام، وانظر إلى المقدمة والتربية والتهذيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم يوما: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، وفي لفظ: بمنزلة الوالد. أعلمكم، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، إذا فعل أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. بل كانت أمهات المؤمنين من نفس هذا المنطلق يلين بأنفسهن هذا التأديب أحيانا. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: اختلف في الغسل إذا قعد بين شعابها ولم ينزل رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. يعني إذا خالط، إذا وطأ ولم ينزل، فمجرد هذا يوجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، وهذا من الفقه أنه بيصدر السؤال المحرج بإيه؟ بأنها أمه تعلمه وتربيه. يا أمه أو يا أم المؤمنين، إن أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك لأنك من المؤمنين. قلت ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فالحياء في مثل هذه الأشياء الإسلام تعامل معه بهذه الواقعية، لأن مع ذلك الإنسان يتمادى في الجهل، والإنسان يضيع ويهلك ولا يتعلم بسبب الحياء أو بسبب الكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ونرى كثيرا من الناس يستحي أن يسأل، وربما تكون صلاة سنوات مضت تكون صلاة باطلة، لأنه لا يعرف مثلا أن الغسل من الاحتلام مثلا واجب، ويستحي أن يسأل عن أمور كهذه الأشياء ويبطل صلاته أو يبطل صيامه أو نحو ذلك من العباد بسبب الجهل. فمن ثم لخطورة الآثار هنا، ولأن هذا الحياء لا يأتي بخير بل يأتي بإيه؟ بشر، ولذلك أسقط الإسلام اعتباره. فمن المجالات التي ينبغي اطراح الحياء فيها طلب العلم والتعليم. قال علي رضي الله عنه لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال الخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد شخصية فذة في الحقيقة تستحق أن تهتموا بترجمتها، لأن الخليل بن أحمد في ظن كثير من الناس هو عالم لغة وله إبداعات في اللغة العربية وفي العروض وهذه الأشياء، لكن الخليل بن أحمد شخصية من شخصيات السلفية الرائعة التي يجدر مدارسة ذكراها الطيبة العطرة، لأنه ناس كان من الأتقياء والصالحين الذين ينبغي الاطلاع على آثارهم. والنماذج يعني في هذا كثيرة في موضوع العلم، يعني الإنسان لا يستحي في العلم، نقتصر بما ذكرنا. كذلك ترك الحياء عند النصح والأمر والنهي الشرعيين من الأمور المطلوبة. قال الله تعالى والله لا يستحي من الحق، فالإنسان المؤمن لا يتهيب تقريع المبطلين ولا يتهيب أن ينتصر للحق. يقول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فبعدما حقر آلهتهم وفضح عجزها عن خلق ذبابة بل عن حماية نفسها إذا هجمتها ذبابة، قال بعد ذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، يعني بين الحق ولا تستحي في ضرب الأمثال سواء كان ببعوضة أو بذرة أو بفيروس حتى مدام هذا المثل يفيد في بيان الحق. وقال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم أو شهد أو سمع. فهنا هذا هو الخجل بقى، الخجل من أن يواجه الناس بأخطائهم أو الخجل من مواجهة جمهور الناس ونحو ذلك، هذا خارج من الحياء الشرعي المذموم وداخل في الأعراض المرضية كما بينا. ذكرنا صورا من الحياء المذموم الذي لا يعتبر حياء شرعيا ممدوحا، قلنا مثلا رجل يقرض الآخر قرضا وهو لا يثق بأمانته، هو يريد أن يفرج كربه ويقرضه ولا يثق به لأنه لا يعرفه مثلا، واضح؟ ويود كما ذكرنا أن لو أشهد عليه الملائكة والجن والإنس، ومع ذلك يستحي أن يستكتبه الدين أو أن يشهد عليه. أو رجل يمكن من ماله سفيها استحياء منه فيبدده شذر مضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، يعني ثلاثة إذا دعوا على ثلاثة، طبعا مش دعاء مطلق لكن دعاء معين بصورة معينة. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجاب دعائه عليه. ليه؟ لأن هو عنده فرصة أنه يطلقها يصرحها بمعروف، فلما أمسكها فخلاص يبقى أنت الخيار كان أمامك وأنت الذي رضيت، فلا تدعو عليها وإذا دعوت لا يستجاب لك. مش معنى كده أنه مطالب بطلاقها لأن الطلاق مكروه، ما الدليل على كراهة الطلاق؟ اوعوا كويس، كلكم خايفين تستدلوا بالحديث يبقى عارفين انه ضعيف كويس، اللي هو أبغض الحلال إلى الله طلاق طبعا ده ضعيف، لكن من القرآن بقى دليل على كراهة الطلاق من القرآن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا حث على إمساكها رغم الكراهة، فهذا هو الدليل الذي يؤخذ منه كراهة الطلاق. وإن كان الطلاق أحيانا يكون واجبا له أحكام أخرى غير الكراهة يعني، أو مباحا مثلا. طيب الحديث: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله، وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لذلك نجد نضج السلف الصالح في تعاملاتهم غاية النضج، مش زي دلوقتي الناس إما تغالي في المجاملة فيخرج من المغالاة في المجاملة إلى إفراط في الجانب الآخر، يتطرف في الجانب الآخر، إذا حصل أي أزمة تجد يفجر في الخصومة إلى أمور صعبة، فاكتب الدين أو اكتب كذا أو أشهد أو اعمل عقد وأثبته وكذا، يقول لك لا إحنا أمانة إحنا ثقة، حتى لو كان في أمانة من يضمن أجل يموت هذا أو ذاك، ولا تصل الحقوق إلى يعني أصحابها كما تحدثنا في فقه الوصية يعني. لما لقي الإمام مالكا تلميذه الشافعي بالمدينة أهداه مالك مالا عظيما، الإمام مالك أهدى تلميذه الشافعي رحمه الله مالا عظيما، ماذا قال الشافعي؟ الشافعي لما مالك أهداه قال له: إنك موروث وأنا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت ختمي ليجري ملكي عليه، فإن حضرني أجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهي وقال: أبيت إلا العلم، فقلت: لا يستعمل أحسن منه. قال الشافعي: فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي. يعني لما أهداه المال العظيم قال له الإمام الشافعي: يعني اثبت لي بقى أن أنت ملكتني هذا المال. لو واحد جاهل في هذا الزمان يقول شوف الطمع، ما صدق أنه قال له سأهديك هذا المال، شوف الجشع، لا ده هو الإمام مالك قال شوف الفقه، لأن هذا هو الفقه، خلاص هو خرج من ذمته وأهداه، واضح؟ فقال له اثبت لي بقى، هذا أمر بالختم ووثيقة تثبت أنك بعت أو هبتني هذا الإيه المال، لأنه صار ملكي، لأن بالناحية الفقهية ما دام ملكته هذا الشيء ووثقته إياه يبقى خرج من ذمته ودخل في ذمة المهدى إليه. فقال له الشافعي: إنك موروث وأنا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني إلا تحت ختمي ليجري ملكي عليه، فإن حضرني أجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهي وقال: أبيت إلا العلم، فقلت: لا يستعمل أحسن منه. قال: فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي. هذا أيضا من المواضع الشجاعة الأدبية طبعا من الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال هذا الكلام، وحسن الفقه التربية أيضا من الإمام مالك أنه استحسن منه هذا السلوك، بل استجاب لطلبه، لأن كلاهما أئمة من أئمة الهدى الكبار. القسم الأعلى من الاستحياء هو الاستحياء من الله تبارك وتعالى، كما قلنا الحياء خير كله، وقلنا الحياء لا يأتي إلا بخير، فمن استحيا من الناس لا يفعل ما يخجله إذا عرف منه أنه فعله، فكان من أعظم بركة الحياء يعني الحياء من الناس تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة. فمن استحي من الناس بهذه الحيثية لابد أن يكون حياؤه من الله عز وجل أشد، فلا يضيع فريضة ولا يرتكب خطيئة، لأن المؤمن يعلم بأن الله يرى كل ما يفعله، فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك، وبأنه لابد أن يقرره يوم القيامة على ما عمله فيخجل، فيؤديه إلى ترك ما يخجل منه، فذلك هو الحياء، ومن ثم لا يأتي إلا بخير. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض، قوم يعني إيه؟ الرجال، إيه الدليل من القرآن أن القوم معناها الرجال؟ لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها أحد. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فتجده عليه الصلاة والسلام حرض على الستر في الخلوة تأدبا مع الله عز وجل واستحياء منه، مع أن هذا الأمر مختلف هل هو واجب أم مستحب، دي قضية فقهية، لكن على أي الأحوال هنا على الأقل هو مستحب ألا يتكشف إنسان حتى في الخلوة، واضح؟ فكيف ينبغي أن يكون حياؤه فيما هو أخطر من ذلك أن يفتقده حيث أمره أو يراه حيث نهاه تبارك وتعالى. ناقشنا بالتفصيل من قبل الكلام على الإحسان وما معنى الإحسان، وقلنا إن الغاية التي خلق الناس من أجلها هي إيه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولم يقل أيكم أكثر عمل. فما هو الإحسان؟ الإحسان بيانه حديث جبريل، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا التفسير لا يمكن لأحد أبدا من البشر أن يستطيع أن يأتي بتفسير مثل ما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن مرتبة المراقبة والإحسان بالذات في الخلوة استحياء من الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. وذكرنا كلام السلف في هذا بالتفصيل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه وتعالى، فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. وذلك كمثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، ولا سيما مع الإحسان من سيده. والله عز وجل لا يغيب نظره عن عبده، فإذا ما غاب نظر العبد عن كون المولى ناظرا إليه تولد من ذلك قلة الحياء والقحة إلى آخره. وتكلمنا على خلوة فريقين من الناس، خلوة الذين يستحيون من الله سبحانه وتعالى كيف أنهم يخشون الله في الغيب والشهادة، وخلوة الذين لا يستحيون من الله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. تكلمنا أيضا عن المحسنين وعمل السر، قلنا إن المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه عز وجل، لم يكتفوا بتخلية خلواتهم عن المعاصي والمخالفات، بل زينوها بالطاعات والقربات وعمروها بألوان العبادات. وفصلنا الكلام في ذلك، ثم ناقشنا كيف يكتسب الحياء، الحياء الكسبي الإيماني كيف يكتسب. قلنا بالإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من الأفعال والأقوال، إدمان مطالعة فضائل الحياء وترديدها على القلب، تقوية الإيمان والعقيدة في القلب، لأن الحياء ثمرة الإيمان وثمرة معرفة الله عز وجل. ومن أهم الوسائل التعبد بالتفكر في أسماء الله الحسنى التي تستوجب المراقبة والإحسان، كاسم الشهيد والرقيب والعليم والسميع والبصير والمحيط والحفيظ. كذلك المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة وبالذات الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك لزوم الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر. كذلك المواظبة على تكلف الحياء مرة بعد مرة إلى أن يصير عادة عند الإنسان. كذلك مخالطة الصالحين ورؤيتهم والسماع منهم والاستمداد من حيائهم. كذلك استحضار حياء المثل الأعلى للبشرية وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حياء أصحابه ومن بعدهم. كذلك من الأسباب اعتزال البيئة الفاسدة التي تصد عن الخلق الحسن، والتنزه عن معاشرة قليل الحياء، والتحول إلى الصحبة الصالحة. هذا استعراض شامل تقريبا لأهم ما تكلمنا فيه من قبل فيما يتعلق بقضية الحياء. نورد ما نستطيع إراده الليلة في موضوع الخجل، فنقول إن مادة الخجل تشير إلى الحيرة والتردد والعي والتلعثم والشعور بالعجز، والخجل هو التحير والدهش، يقال خجل أي دهش، وبقي ساكتا لا يتكلم ولا يتحرك. قال الكميت: فلم يدفعوا عندنا ما لهم لوقع الحروب ولم يخجلوا، يعني لم يبقوا دهشين مبهوتين. الخجل معناه التباس الأمر على الرجل فلا يدري كيف المخرج منه، ويعني أن لديه اضطرابا، اضطراب بين الإقدام والإحجام، ينتهي غالبا بالإحجام، لأنه إذا تعرض لموقف يحدث عنده هذا النوع من القلق والارتباك وأحيانا يواجهه بالإيه؟ بالهروب منه ليس بمواجهته، فينكفئ على نفسه وينطوي وينسحب. الخجل له عدة يعني مركبات، فهو إحساس مؤلم يعتري الوجه والجسم بأكمله، يعني بيظهر على مظهر الإنسان ويصحبه أفكار وظنون غير مريحة تصاحب هذه التعبيرات الجسدية. أحيانا يتصرف الشخص الخجول بارتباك شديد كأنه شل عن الحركة، ويميل للانسحاب جسديا وشعوريا عن الآخرين، ويمر بصراعات نفسية تشعره بفقد أهميته وعدم جدارته بأن يكون إنسانا فعالا. فالخجل هو نوع من الإعاقة النفسية، نوع من الإعاقة النفسية تعيق الإنسان بأن يتكيف مع الظروف التي والمواقف التي يوجد فيها ويتعامل معها بطريقة سوية. فكلامنا هنا عن صفة رديئة وصفة غميمة وصفة مرفوضة ينبغي أن تعالج، لأن الخجل يعيق الإنسان عن مواجهة الحياة ويجعله منطويا على نفسه عزوفا عن الناس لا يجرؤ على مخالطتهم، كثير التردد والتهيب والارتباك. والخجل انطواء، دائما الخجول ينطوي وينسحب، المنطوي منتكس أو جامد لا يتطلع إلى الأمام ولا يتشوف إلى هدف، بل هو مخلوق قانع في ذل مفسح مكانه للغير دائما، يسيب مكانه وينسحب ويدع الآخرين يحتلون مكانه، منسحب إلى الخلف باستمرار، وإذا قارن نفسه بأترابه وأقرانه فإنه يراها دائما الأقل والأحقر. وده يعني من شؤن من الخجل أنه يجعل الإنسان إيه؟ يشعر بالدنيا، أو هو بالحقيقة الشعور بالدنيا هو الذي يحدث الخجل. الخجول مفرط الحساسية تجاه النقد، لا يتحمل أبدا أن ينتقده أحد، لأنه يتوقع ممن ينتقده أنه يقصد بانتقاده أن يقلل من قدره، يقلل من قدره أو يستخف به، ولهذا يهرب من المناسبات الاجتماعية تفاديا للنقد، وربما يصطنع الأعذار ليهرب منها. والخجول قد يستسلم لما يرضي الآخرين، شخصية ضعيفة له الإماعة، لا يكون أحدكم إماعة، إذا أحسن الناس قال أحسنتم وإذا أساءوا قال أحسنتم، معهم زي ما بيقولوا يعني. فالخجول قد يستسلم لما يرضي الآخرين ولو كان ضد رغبته أو مصلحته، مثلا طعام لا يحبه يستسلم ويأكل رغم أنه لا يحبه، لأنه يخجل من أنه يواجه الناس بما لا يرضيهم، فيخشى أنه إذا أبدى رأيه بحرية فسوف يحتقرونه، فهذا هو إهمال النفس. إهمال النفس هو من حقه أنه يعتذر عن الطعام الذي لا يحب، لكن للخجل بسبب الخجل يخجل ولا يقوى على أن يعبر عن رأيه. أسوأ من هذا الإساءة إلى النفس، الإساءة إلى النفس بأنه يلجأ إلى إدمان الخمر والمخدرات، لأن ذا المأوى الذي يأوي إليه من دايما يهرب عن مواجهة الحقيقة، يريد أن يغيب عقله حتى لا يحس بإيه؟ بالأزمات أو يزول عنه الإحساس بالمعاناة يعني. فدي إساءة إلى النفس باللجوء إلى إدمان الخمر أو المخدرات. وطبعا أنا أتمنى إن شاء الله في أقرب فرصة أن غول المخدرات الآن يتغلغل في الشباب بطريقة مريعة، والشباب المساكين نتيجة الجهل ونتيجة عوامل كثيرة جدا موجودة. فهذا من الأمور الخطيرة جدا التي ينبغي أن نتناصح من أجلها، وكل واحد ينصح إخوانه سواء في مدرسة أو كلية، لأن باختصار شديد اللي بيدخل دائرة المخدرات يعني ده إنسان بيتشطب عليه تقريبا يعني. والدول التي يحارب بعضها بعضا ساعات الدولة تسرب المخدرات لأنها تعرف جيدا أن المخدرات أقوى من الأسلحة الذرية، تقضي على الإنسان تماما، ويعني يعوز جدا ويندر أن يشفى منها أحد. لا أمل في شفاء المدمن إلا أن يتدين تدينا صحيحا، غير ذلك كله نصب ما بيجيب أي نتيجة. التدين فقط هو الذي يعالج المدمن وينقذه من هذا الدمار. فكل شاب ينبغي يكون عنده وعي أن هذا الفخ لا يقع فيه ولا يستدرج إليه من أصدقاء السوء أو تحت ضغوط أحداث الحياة وضغوطها، لأن هذا يعني أنه سوف يبقى ميتا في صورة الحياة، والميت أخف حالا منه. المدمن بيكون مدمر لمن حوله، يسرق ويقتل ويتنازل عن العرض والشرف وكذا من أجل إيه؟ أن يحصل على التذكرة. فإذا هذا غول بيستشري في أوصال الأمة مثل السرطان، فينبغي الانتباه إليه والتحذير منه وصيانة الشباب من الوقوع في براثنه. نعود إلى موضوعنا، قلنا إن الأسوأ من إهمال النفس الإساءة إلى النفس باللجوء إلى هذه الأشياء المخدرات وغيرها، أو يهجر الطعام إلى أن تنهار صحته وربما يموت أو ينتحر. أحيانا يكون لك مضاعفات شديدة للخجل، مضاعفات قد تصل إلى حد الانتقام من النفس، يتعمد أن يفرط في عمل يمكن أن يكون سببا في نجاحه في عمله، أو مثلا يهمل تناول الدواء انتقاما من نفسه أو نحو ذلك. أيضا من سمات الخجول أنه يفتقد القدرة على التواصل بالنظر مع من يثير فيه الإحساس بالخجل. الشخص الذي يتوقع أنه إذا واجهه وتكلم معه سوف يوقظ إحساسه بالخجل يتوقع التواصل عن طريق النظر، فلا تجد يثبت عينه في عينك، وإنما دائما ينظر إلى أسفل كي يتجنب التواصل بالنظر. كذلك الخجول إذا وجد نفسه محط أنظار الآخرين بخاصة الغرباء والوجهاء، فإنه يرتبك وتضغى عليه أعراض القلق كخفقان القلب والتعرق الزائد، العرق الزائد، وارتعاش اليدين، وتهدج الصوت، والتلعثم، كما يحدث مثلا للطالب إذا كان خجولا في الاختبارات الشفوية. يحصل هذه الأشياء، أو إذا وجه إليه سؤال من المدرس. أحيانا الطالب الخجول بيحصل ارتباك وما بيعرف يجيب، ممكن يكون عارف ومع ذلك لا يستطيع أن يجيب. أو مثلا واحد متقدم لوظيفة أو لدراسة وفي مقابلة شخصية، تجد إذا كان خجولا تظهر عليه هذه الأعراض في مثل هذه المواقف. أو مثلا في عالمنا إذا قدم للإمامة في الصلاة أو قدم للأذان ممكن يرتبك وتكون حالة صعبة جدا، إنه إذا واجه الناس بهذه الطريقة. قد يحتاج لفتية مثلا في دينه فيخجل من السؤال فيبقى جاهلا، وربما فسدت عبادته بسبب ذلك أو ارتكب محرمة. أو يتعين عليه بذل النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعتقل الخجل لسانه. ربما أداه الخجل في حالات الشديدة انسحاب الاجتماعي، يتجنب أي نوع من التعاملات، لا يستطيع أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يجري عقودا ولا حتى أنه يعمل بعض المراجعات في المصالح، وبالتالي هذا الانسحاب يحرمه من خبرات التجارب الحياتية لأنه يتجنب الاندماج والتواصل مع الآخرين. ما هي أسباب الخجل؟ بعض الناس تعتبر أن الخجل ليس أمرا أصيلا في الإنسان، بعضهم يرى أنه مكتسب، بمعنى أن البيئة هي التي تزرع في الإنسان الخجل، فالخجل عند هذا الفريق هو مكتسب من البيئة المحيطة. واستدلوا على ذلك بأن الأطفال قبل أن ينخرطوا في سلك المنظومة الاجتماعية خارج المنزل يظهر منهم الجرأة والإقدام والصراحة، وإذا كان لهم مطالب يرحون في تحصيلها بدون خجل، مع أنه لسه ما خرجوش المجتمع حتى يكتسبوا منه شيء. قالوا فذا يدل على أن الخجل مش شيء أساسي في الإنسان. البعض يرى أن الخجل منشأ بيولوجيا، أن عنصر الطبع والوراثة له دور في ظهور الخجل. البعض يقول أن الخجل ينشأ من تفاعل ضغوط نفسية داخلية مع الأجواء الاجتماعية التي يواجهها الخجول. فهو يشعر بالخوف والرهبة شعورا يؤدي إلى الفشل والإحباط في المواقف الاجتماعية. يبقى هو شعوره أصلا بيبقى فيه دايما شعور بالدنيا أو النقص أو قلة القيمة، وطبعا ده شعور كاذب، بيكون شعور كاذب، لأن احنا مش بنتعامل مع الشخصية يعني سوية، دي شخصية فيها عرض مرضي. فالشخص الطبيعي يتفاعل مع هذه المواقف بطريقة طبيعية، لكن ده بيتفاعل معها بطريقة غير طبيعية، وبالتالي بنقول إن هو بيظلم نفسه من ناحية إيه، إن هو عنده كفاءات وعنده قدرات، لكن الخجل بيكبله عن أن إيه يستثمر هذه الطاقات، فهو يعني يستعمل الخجل كسلاح يدمر به طاقاته، فبيقع في حاجة يسموها الإيه، ضعف تقدير الذات أو الشعور بالدنيا، أو إن هو مش نافع ومش كفء ومفيش أمل فيه، وإن هو أقل من الناس وأحقر مخلوق خلقه ربنا، إلى آخر هذه الأشياء التي تعكس نظرة سيئة إلى نفسه. ليه بنقول ما هو ممكن واحد بيقول الكلام ده هو فعلا بهذه المثابة، لكن لا، في الحقيقة هو دايما بإيه، نفسه أعلى من ذلك، فهو بإيه يحط من قدر نفسه، فهذا عرض مرضي، وبالتالي نتيجة شعوره بالنقص بيؤدي إلى هروبه أو إلى الخجل وإلى الأعراض التي نذكرها. وهذا الشعور بالنقص من السذاجة أن نتعامل معه على أنه عرض حديث ناشئ نتيجة موقف معين، لا، ده هو في الغالب بيكون الدخان اللي مخبي من تحته إيه؟ نار، في أسباب حقيقية كامنة موجودة في الإيه؟ من التجارب بالذات مراحل الطفولة وما بعدها، هي التي غرست في الشعور بالخجل أو الشعور بالنقص، وبالتالي حصل هذا الارتباك وهذا الفشل. فالخجل يؤدي إلى فشل، والفشل يؤدي إلى خجل، لأنه كلما فشل كلما زاد انتقاص نفسه وتضعفت الحالة في دوامة يعني مفرعة. فكل منهما الخجل والفشل يكون سببا ونتيجة في نفس الوقت، فالفشل يسبب خجل والخجل يسبب فشل، وهكذا. الأساليب التنشئة الأسرية تساهم في ترسيخ الشعور بالخجل في نفس الطفل، دي أخطر شيء مراحل الطفولة، أن ممكن يكونش في وعي عند المربين فينمون الشعور بالخجل في نفس الطفل، إذا كان المناخ الأسري يتسم بإحباط الهمم أو تثبيط العزائم أو كبت المشاعر أو إهمال التقدير. مثلا الولد مثلا عمل شيء مثلا معين أنجز إنجاز بالنسبة له لعمره شيء طيب جدا، ويروح كله أمل بقى أنه يسمع كلمة تشجيع، ويروح يوريه مثلا المدرس أو لأبيه أو أمه أو كذا، فيفاجأ بيقول له إيه، أنت ما فيش فيك رجاء، وبقابلني لو تفلح. يعني المدرس اللي بيعمل كده مع الطالب ده بيخون الأمانة، بيقول ان هو مؤتمن على التربيه قبل ان يؤتمن على التعليم، ودي حصلت، نسمع مآسي. اما مدرس يقف للطالب على لجنه الامتحان وهو داخل يقول له قابلني لو نجحت، ده هو داخل اللجنه، يعني مش حتى هو طالع، قابلني لو نجحت، تخيل. يعني دي معناها ان المدرس دخل في حاله تحدي مع هذا الطفل او الصبي الغض الطري، لسه هو مؤتمن على تربيته، فاذا به يحطمه. دايما مشكلتنا بتنشأ من ان احنا بنتعامل مع الصغار، نخلي راسنا براسهم، يعني بنتعامل بندية، واضح؟ ودي مشكلة اكثر الناس، حتى مع الاطفال الصغار، هو عايز يحكمه لنفس ادراكاته هو وتجاربه وعلمه وخبراته في الحياة، مش بيستحضر انه لما كان زيه برضه كان بيقع في نفس الاخطاء، والمفروض ان هو بيتعلم عن طريق الخطأ والتجربة. فاقصى ما يوجه للطفل تحقير الذات، ان دايما ايه، نحقر ذاته، مهما ينجز نحطمه، أو إذا أخطأ نضخم الخطأ ونعملها إنه كبير وأخطأ مش إنه هو صغير. فالمدرس اللي بيسلك في هذا المثل، لكن المدرس اللي بيضرب عشان يشفي غله فقط، مش بيضرب ضرب تربوي، ده هو على إنه فيه شحنة الغل وغضب، وإن هذا الولد استفزه، فبيظل يضرب إلى أن إيه، تنفذ الشحنة اللي داخله دي، والطفل يكون ضحية، ممكن يسبب له عاهة، سواء عاهة نفسية أو عاهة جسدية بسبب الضرب، واضح؟ واحيانا يوصل امر مع المراهقين ان الولد يتجرأ عليه يعمل ايه، وهو كمان كسر حجاب الهيبه بالضرب الشديد، فبيضطر الولد، وغالبا ممكن يكون اقوى منه، يضربه وامام زملائه وامام مدرسين، واضح الشاهد. يعني ان اساليب التنشئه الاسريه بيكون لها دور خطير جدا في ترسيخ، بنزرع احنا الشعور بالخجل في نفس الطفل، اذا كنا نحبط الهمم دائما، نثبط عزيمته، نكبت مشاعره، لا نقدره، لا نشجعه، من خلال ان الاسره احيانا تهمل الطفل، واضح، وينشغل الابوان عن الطفل، وبالتالي تنعدم الرعاية النفسية الكافية حتى يشعر بالأمن وبالتقدير وبالحب. هو طبعا هيشعر منين؟ بالذات في حالات انفصال الأبوين عن بعضهم البعض، أو وجود منازعات أسرية، أو أب وأم بيشتغلوا سبيل الأولاد همل كالثائمة لا يرعاها أحد ويتركونهم إما للخدم أو لأصدقاء السوء أو للشارع أو إلى آخره. فطبعا هذا أحد الأسباب. من هذه الأسباب أيضا إفراط الأسرة في تدليل الطفل، الإفراط. بعض الناس تفهم غلط لما يقول بلاش ضرب وبلاش كذا وبلاش إهانة، يظن أن بقى لا هو يدلل الطفل، يبقى ملك أو ملك في البيت، ملك غير متوج، هو له الأمر له النهي واللي يطلبه سمعا وطاعة إلى آخره. سياسة يعني إيه عايز من ده لازم يتجاب. فالتدليل أيضا يفسد الطفل. لابد من مبدأ الثواب والعقاب، ده شيء أساسي في التربية. لازم ثواب وعقاب، بس إزاي؟ لابد من ترغيب وترهيب، بس إزاي؟ يعني إحنا لما نجيب الطفل نقول له لو هتكذب هتروح النار وربنا هيحرقك بنار شكلها كذا وكذا إلى آخره، ما رأيكم في هذا الكلام؟ لماذا؟ لأن إحنا اللي بنكذب. لما تقول لما تكذب هتروح النار، إحنا اللي بنكذب. ليه إحنا اللي بنكذب؟ لأن هو مش هيروح النار لو كذب، صحيح ولا لا؟ هو مش هيروح النار لأن هو القلب مرفوع عنه. وطبعا الطفل في غيبة وفي شغل شاغل عن الفقه بقى، عشان نقعد نشرح له نقول له أنت لما تعمل عمل صالح وأنت قبل التكليف يكتب لك، ولما تعمل حاجة غلط مش هيكتب عليك شيء، فيتمادى ويساء تربيته بسبب هذا الأمر. لكن يكون في حكمة، إيه اللي يتقال للطفل إيه اللي ما يتقالهوش، واضح؟ لكن هو يعني عملية التخويف هو أصلا غير مكلف، وفي نفس الوقت مش هنقول له أن أنت تعمل الشيء الخطأ ولا حساب عليك لأنك رفع عنك القلم، واضح؟ لكن الترغيب والترهيب له أساليب نافعة ومفيدة يعني غير هذه الأساليب. فالإفراط في التدليل أيضا مما يفسد الإيه الطفل، خاصة أنه هو بيتوقع أنما يروح أي مجتمع المفروض يتلقى نفس الدرجة من التدليل ومن العناية ومن المعاملة الناعمة المتميزة التي يحظى بها في المنزل. من الأشياء التي تزرع الخجل في الطفل وتخليه يحس بنقص القيمة، قلة القيمة، اشعره انه غير مرغوب فيه، انه غير مرغوب فيه، دي خطيره جدا. استقبال المولود شيء مهم قوي، ان يكون مرغوبا فيه، وتبين له ايضا انك كنت حريص على ان يكون لك هذا الولد او البنت وانك تحبه وانك تترغب فيه، واضح؟ لكن مش بس كده، بعض الناس بتصرح للطفل ان هو جاء كده فلته، والممكن بعض مثلا امهات تصرح كما قلنا من قبل انها حاولت كل محاولات لاجهاض هذا الولد ومع ذلك أصر أنه يجي إلى الحياة، فهو يحس أنه جاي كده يعني إيه غصب عنه. فترى ماذا يكون شعوره؟ إيه يكون شعوره؟ أن أهله كانوا غير مسرورين وغير راغبين في وجوده، يعني هو جاي كده إيه للدنيا وهو غير مرغوب فيه. طبعا دي تنعكس في تعاملهم معه وأداء واجباتهم نحوه. كذلك أحيانا فرض العزلة الاجتماعية بين الطفل وبين المجتمع، عزلة اجتماعية إما ترفعا على الناس كما يحصل من أولاد البهوات لما يفصلوا أولادهم علشان ما يتعاملوش مع الطبقة الأقل منهم، وبالتالي عزلة اجتماعية قاسية جدا، أو خوفا عليهم من الخروج للمجتمع وبالتالي يتعرضون للإساءة أو كذا. والصحيح أن ينتقى البيئة التي يخالط طفل فيها الآخرين من يعني أترابه وأقرانه. كذلك المبالغة في تأنيبه وتوبيخه وعقابه لأسباب تافهة، أتفه الأسباب تكون ثورة عارمة وضرب وإهانة وتوبيخ ومحاولة تصحيح أخطائه بأسلوب فيه قسوة، بالذات لو كان هذا أمام الآخرين، ده يزرع في الشعور بالإيه؟ بالخجل. تشكيك الطفل في قدراته وكفاءاته، تشكيك في قدراته وكفاءاته، تحقير الذات كما قلنا، أنت مفيش فيك أمل، طول عمرك هتفضل خايب، طول عمرك فاشل، أنا طول عمري أقول لك أنا مش نافع إلى آخر هذه عبارات، دي تحطيم شديد. فلابد من تجنب عملية تحقير الذات، تحقير المقترن بالعقاب. يعني مثلا العتاب الدائم، العائلات التي تكتسب بالنقد المستمر، كل شيء نقد، مفيش حاجة أبدا تتسوي، العتاب الدائم النقد المستمر، حتى لو حصل منه أي تحسن لا يقرون بالتحسن. وده طبعا مشكلة عند بعض الأباء الذين يبتغون الكمال في الأولاد، ومهما الولد يجيب تقديرات كويسة لازم يظهروا خيبة الأمل، هو بيحسبوا أن كده بيدفعوا إلى إيه؟ أنه يحسن نفسه. لا، فبعض الأباء هو الولد قدراته كده مثلا يجيب 80% مثلا، فهو عايزه لازم يجيب 95، مهما حصل من تحسن لا يقر به، يظهر الامتعاض ويظن ان هذه التربيه حسنه، لما يمتعض ويقول له لا ده ما يكفيش يظن ان ده هيجعله المره الجايه ايه يجتهد اكثر، لا، لابد من التشجيع ويعني الاعتراف بالتحسن حتى لو كان تحسن طفيف، أن التشجيع أقرب من الأسلوب الآخر. يعني فالعائلات المثالية اللي عايزة كل أولاد يجيبوا فوق 95% 100%، لو نقص شوية يبقى هو فشل، مع أن الناس قدرات، فأحيانا بيكلف الطالب فوق طاقته، وده يسبب له إحباط وشعور بالعجز، لأن المطلوب من الإنسان أنه يعيش حتى يكون سويا من ناحية النفسية، يعيش في حدود قدراته، كل واحد في حدود القدرات التي آتاه الله إياه. وإذا فتشنا فنجد أن كل إنسان بيكون فيه طاقات وقدرات في مجال معين يتفوق فيه عن غيره من المجالات، فالناس تتفاوت بقى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فكل إنسان له قدراته، فالمفروض أن يكلف بشيء في حدود قدراته. أيضا من ذلك، من تلك الأسباب، عدم مراعاة الفروق الفردية بين قدرات الأطفال، لأنه يقعد دايما يقارن بإخواته، شوف أخوك فالح إزاي وإنت مفيش فيك أمل، وإنت طول عمرك فاشل ومسود وشنا، بيقارنه بإيه؟ بإخواته أو بأصدقائه أو أقرانه، وإنه دايما في المؤخرة وأنه دائما في الزيف. فعملية مراعاة الفروق الفردية في الطاقات، كل واحد له يعني طاقاته، فأنت لما تحمله فوق طاقته وتوبخه وهو لا يستطيع مش قادر، ففي هذه الحالة أيضا يشعر بإيه؟ النقص وقلة القيمة والعجز الدائم. يعني الخجول يحس بالنقص والدونية ولا يقدر نفسه حق قدرها، فدايما الخجول، ودي المشكلة، يرى نفسه أقل من قدرها الحقيقي، دي نقطة مهمة جدا، إنه شايف نفسه أقل من حقيقتها، فهو عنده إمكانيات بس هو بيعطلها بنفسه، وهو الذي يشل نفسه بنفسه، فدي مشكلة في الخجول، إنه هو بالفعل عنده طاقات لكن هو يرى نفسه أحط وأقل من قدرها. لأن معرفة قدر الذات له 3 درجات، الدرجة السوية أن يعرف الإنسان قدر نفسه، ودي له علاقة بموضوع الحياة اللي تكلمنا فيه، كانت نفسه عنده كبيرة بيتصرف على أساس احترام النفس، يعرف قدر نفسه وإمكاناته بدون إفراط ولا تفريط، فدي التقدير المعتدل للذات. واضح؟ أذكر هنا مثالا، الإمام مالك لما أتى للخليفة وجد المجلس كله امتلأ وما فيش مكان غير في مؤخرة خالص، فماذا فعل الإمام مالك؟ وقف أمام الناس وقال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ فانتبه أمير المؤمنين وأفتح له بجواره وقال: هنا يا أبا عبد الله، وأحضره وأجلسه بجواره. دي مش بنسميهاش غرور، ليس هذا غرورا بالإمام مالك معاذ الله، لكن هذا إيه؟ معرفة قدر النفس، بدي نفسه حجمها الذي تستحقه. الإمام مالك لا يليق به أن يتواجد في مكان أقل من قدره، فدي وضع الشخص المناسب في إيه؟ في المكان المناسب، فدي معرفة قدر النفس، ده الاعتدال. إذا زاد بقى وحصل إفراط في معرفة قدر النفس بيحصل تضخم الذات، تضخم بقى، تورم نفسه، تورم أين زي البالونة أو المنطاد، تضخم الذات، ده بقى الغرور والنرجسية، وشاف نفسه هو فوق الناس كلها، وإنه لو راح في طابور ما يصحش إنه هو يقف مع الناس في الطابور، إزاي في الطابور ده لازم يجي في أول الصف ويتقدم على كل الناس اللي واقفين، لأنه هو طبعا فلان، والناس اللي تتعامل معاه لازم من غير ما تعرف هو مين تعمل له تعظيم سلام، ففي تضخم في ذاته، ده برضو عرض مرضي. في بقى في الجهة الأخرى، على الطرف الآخر، تحقير الذات، وهو اللي أنا مش نافع في حاجة، وأنا مش كفء، طب اعمل كذا مش هقدر، دايما يعتذر، ما يقدرش يواجه الايه المسؤوليات، هو عنده قدرة بس في مشكلة الخجل بقى، أو مشكلة ضعف تقدير الذات، أو الاكتئاب، أو نحو ذلك من الأشياء، بيبقى تقديره لذاته متواضع جدا، وهو مش عارف ان هو عنده طاقات كويسه، وان هو ذاته اعلى من ذلك، بس هو اللي بايه بيهبط في تقديرها نتيجه احساسه بالنقص او الدنيا الذي يكون غالبا زرع فيه في فترات الحياتيه السابقه. ممكن بقى اسباب احتقاره لنفسه اسباب كثيره تتنوع، واضح، وهو غير مصيب فيها، ولذلك نجد اروع علاج لهذه الاشياء في الاسلام، وده ان شاء الله اللي هنبينه بالتفصيل فيما بعد. يعني واحد مثلا قطعت احدى رجليه فيحس باحتقار الذات نتيجة انه ايه؟ انه مثلا اعرج، او فقد احدى عينيه، او اي عاهة في الجسم مثلا، فيحس بالدنيا نتيجة ذلك. فالناس نوعين بقى، في اللي يتفاعل مع هذا بالانسحاب والانزواء والشعور بالقلة الذات الى اخره، وبالتالي يحط بنفسه بنفسه. وفي واحد يتحدى بقى، يتحدى هذه الظروف ويدافع القدر بالقدر، ويستطيع ان يحقق ذاته بنجاح. انا اعرف اخ كان في منطقة محطة مصر عند جامعة التوحيد، كان شابا مشهورا يعني أمين، القطر شال إيديه ورجليه، لم يبقى من العضد هنا إلا قدر ضئيل جدا، كان سنتي كده في العضد هنا، ورجليه ما فيش خالص، القطر كان شال كل أطرافه في حادثة. هذا الأخ ماذا كان يشتغل؟ خطاط، وكان بيكتب اللافتات، كنا بنشوفه في محطة مصر بيكتب لافتات المحلات، بيمسك بالعضدين يضمهم ويمسك الريشة ويكتب أروع الخطوط على اللافتة. شوف التحدي الإيه وعدم الاستسلام للظروف، لأن في ناس تعمل الظروف دي شماعة وبيسوق موتوسيكل. هو لسه الأخ الحمد لله موجود، سلموا عليه إن شاء الله. فدي مثال في التحدي. مثلا طالبة معينة كانت المدرسة غير تربوية على الإطلاق، بغض النظر عن التفاصيل اللي عملتها، لكن دي وقفت للطالبة على باب لجنة الامتحان وهي داخلة قالت لها وبيقابليني لو تنجح. هذه الطالبة تحدت هذه المدرسة وظلت تذاكر وبذات هذه المادة، ودخلت كلية الأداب وتخرجت من نفس القسم وراحت للمدرسة تبين لها إن إزاي إنها تحدت. ففي ناس تتفاعل مع هذه الأشياء بتحدي وبقوة لأنه عارف قدر ذاته، وفي ناس تنفعل بها فتحط من قدر ذاتها. فإذا طريقة التفاعل مع الأقدار، وليس هناك أروع من الإسلام في تعامله مع هذه الأحداث أو هذه الأشياء. هنجد شخص ممكن يشعر بالدونية بسبب مثلا عرقه أو لونه أو نسبه أو فقره أو مهنته أو عيب في جسده، مثلا ضعيف البنية، دميم، سمين، يتلجلج في الكلام، ذكاؤه محدود إلى آخره، فيشعر بالخجل. هذا التعامل مع هذه الأشياء تعامل خطأ بهذه الطريقة، اللي هو يتعامل بالانسحاب وبالخجل وضعف تقدير الذات، يشعر بالوحدة وتوقع الخطر وفرط الحساسية من نقد الآخرين إياه وينفر ممن ينتقده. فمثل هذا الشخص الذي يصاب بالخجل نتيجة هذا الإحساس يتقوقع في ذاته، يضخم عيوبه ويهوله، وإننا مش نافع، ما فيش فيه أمل ومش نافع خالص إلى آخره. كذلك يستهين بمواهبه وقدراته التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها. يعني كما قال السلف، الإسلام بقى هو الوحيد اللي يعرف يعالج الأشياء دي. طيب لما الإسلام بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا أنك انظر في الدين إلى من هو فوقك، وانظر في الدنيا إلى من هو دونك. هذا هو العلاج العملي والواقعي والصحيح. لأن الإنسان إذا فقد رجلا واحدة يقول إيه؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى تكرم علي وأبقى لي الرجل الأخرى. إذا فقد العينين يحمد الله سبحانه وتعالى أنه وهبه الحياة، هبة من الله سبحانه وتعالى، أنه وهبه نعمة الإسلام. فالخير اللي أعطاه الله كثير، وده مش بيضحك عن نفسنا ولا بنضخم هذه الأشياء، لكن دي حقيقة نعم الله علينا. فهل ممكن مسلم يعني يتأثر بالفقر مثلا؟ كيف مسلم يشعر الفقر عيب وينزوي بسبب الفقر وهو يعلم أن الرسول عليه السلام كان يمر الشهر والشهرين هلال وهلال ثلاث أشهر متتابعة دون أن يوقد في بيته نار؟ فليس هذا بعيد. فحاصل يعني نحن عندنا في الإسلام منظومة من القيم والأخلاق والمفاهيم تقينا شر هذه الأشياء، وبالتالي المسلم الصحيح الحق لا ينبغي أن يشعر بالخجل أبدا، لأنه لديه كل ما يستحق أن يفخر به أي إنسان مكرم كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالذي نريد أن نقوله أن الخجول يكون غالبا غير كفء في حياته، دايما الخجل يولد الفشل، الخجل يولد فشل، والفشل يغذي الخجل وهكذا. فالخجول غالبا يكون غير كفء في حياته، لكن عدم الكفاءة هل لضعف إمكانياته؟ ليس لضعف إمكانياته، وإنما بسبب إحساس الداخلي بنقص الكفاءة وبسبب توقعه الدائم للفشل، فهو دائما يشهر سلاح الخجل في وجه نفسه ويهاجم به قدرته ويعطلها عن العمل. ويصبح الخجل ده بقى شيء جزء من هويته، تفكير تلقائي مقترن بأفكاره، ويصبح جزءا من بنيانه وتكوينه. فهو متى ما راح يحمل معه هذا الخجل، وبالتالي لا يلقى الخجل اعتراضا ولا مقاومة في عقل الخجول، هيقاوم ليه وهو حاسس انه جزء من كيانه، يحمله معه اينما ذهب الشعور بالخجل والدنيا. فعقله مش بيقاوم الشعور بالخجل، بيستسلمه، لانه يدرك ان دونيته حقيقة مؤكدة، فيبغض نفسه بصورة مستمرة ويشعر بفشل عميق من داخله، ولا ينتبه إلى مواطن القوى الكامنة في نفسه وأفعاله. فهو يتصور دائما أن الآخرين يزدرونه، في حين أن أساس مشكلته هو استخفافه بنفسه. مشكلة الحقيقة مش أنه هو الناس تحتقره، لا، أنه هو بيحتقر نفسه. وبعدين الخجول هو الذي يفرض على الآخرين كيفية معاملته، لأنه لا يتدرب على كيفية التعامل الإيجابي مع الآخرين. فنبرة الصوت الضعيفة، التردد، الارتباك هو اللي بيجرأ على الناس. أنت الذي تدعوهم وتفرض عليهم كيف يعاملونك، وفي نفس الوقت هو يظن أن الآخرين يحتقرونه، ومشكلته هو في أنه هو الذي يستخف بنفسه ويزدريها أكثر مما يفعل الآخرون. يعتقد أن العيب اللي فيه عيب مزمن ولا يمكن إصلاحه، وبالتالي هو مختلف عن الآخرين، وأن العيب الذي فيه يستعصي على العلاج. أحيانا من ضمن أسباب الخجل أن تكون علاقة بين طرفين على أساس استغلال الخجل لتحقيق التفوق والسيطرة وإبراز السيطرة على الآخر. مثال: زوج يوبخ زوجته باستمرار، على طول يوبخ، ينتقد كل شيء فيها ولا يرى منها شيئا حسنا مهما فعل. ده زوج لئيم، هو يريد أن يشعرها بالنقص مهما فعلت لا يعترف، مع أنها فعلا بتطبخ طبيخ جيد وعامله معاملة حسنة، تفعل كذا وكذا وكذا، لكن هو لا يريد أن يعترف. ليه؟ لأنه عايز يشعرها بالنقص وينمي فيها الشعور بعدم الكفاءة، ويزرع فيها الخجل من نفسها ويقتل إحساسها بالثقة. فإذا تم له ذلك هتكون نتيجة أنها تشعر بضآلة نفسها وقلة قيمتها وضعف أهميتها بالنسبة له، مما يسهل عليه ترويضها وإخضاعها والسيطرة عليها. فهنا الشعور بخجل نما بسبب سوء استغلال الزوج لهذه الأمور. العكس بقى، زوجة متسلطة تحاول هي الهيمنة على زوجها وإلغاء شخصيته، فتزرع فيه الخجل، دائما تحقر شأنه، تهدر كرامته، دائما تقارنه بمن هم أفضل منه وأكثر ثراء وأكبر دخلا، تقارن بقى مع الآخرين باستمرار. ليه؟ عشان تشعره بالضعف، إذلال، نوع من الإذلال، حتى تسيطر عليه، تعيره مثلا بالفقر أو بالدمامة أو بمرض ألم به فأنهكه وأضعف مثلا قدرته. قد تعيره بأهله وتذمهم وتنتقصهم وكيف أنها رضيت بمن دونها في النسب أو الثراء، أو تعيره بماضيه في الفقر أو بالفشل الدراسي أو أسراره الشخصية أو أسرار أسرته، ثم هي تتخطى نفوذه وتلغي سلطانه لتقود سفينة الأسرة، تغدو وتروح بغير علمه فضلا عن إذنه، وتطلق نفسها العنان في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالأسرة دون الرجوع إليه أو احترام رأيه. فماذا يكون حصاد هذا المسلك؟ هبوط معنويات الزوج، احتقار نفسه، فقد الثقة في إمكاناته ورغبته في الانزواء والاختفاء عن الأنظار وانسحابه منها، وتحرزه أن ينبسط معها في التعبير عن معاناته أو الإفضاء إليها بسره. فباختصار هذه الزوجة تكون قد حفرت قبرا لعلاقتها بزوجها، فإن لم يطلقها طلاقا حقيقيا يطلقها طلاقا نفسيا، في طلاق نفسي، يبقى عايشين أزواج وهما مش أزواج، طلاق نفسي تدفع ثمنه الأسرة كلها. فساعات يساء استعمال الخجل من أصحاب الأغراض كما يعني بينا. نختم الليلة حتى لا نفيل ونكمل إن شاء الله فيما يأتي باختصار شديد، إيه بقى التمييز بين الحياء وبين الخجل؟ نقول إن الخجل الذي يمنع الإنسان من أن يثبت ذاته في المجتمع وأن يفرض حضوره على الآخرين بصورة طبيعية دون أن يتجاوز حقوقهم أو يعتدي عليها، كذلك الخجل الذي يعوق الإنسان عن أن يعبر عما في نفسه بحرية، الذي يمنعه من قولة الحق في وقتها، الذي يمنعه من السعي في مصالحه أو الدفاع عن حقوقه، هذا الشعور المزعج الكريه يختلف جذريا عن الحياء الشرعي المحمود. ونذكر الآن بعض أوجه الاختلاف. قلنا إن الحياء محمود شرعا وعرفا، وهو شعور فطري نابع من داخل الشخص الحيي ينسجم مع شخصيته ويصدر دون تكلف، ويقره الناس ويستملحونه من صاحبه ويعذرونه فيه. أما الخجل فشعور طارئ على النفس يضيق به الخجول ويود لو أنه لم يكن، ولا يقر عليه الآخرون، مما يزيده شعورا بالألم ويجعله قلقا غير مرتاح لتصرفاته الإحجامية، هو بيتعذب بالانسحاب. أما الخجل مش بينتج عن معرفة قيمة النفس، لا، ينتج عن احتقار الذات والحط من قيمتها وعدم الإحساس بكرامتها وقدرها والشعور بعدم كفاءتها. فمفهوم الخجول لنفسه سلبي، وهو يعاني من الخجل لأنه شعور كريه يجعله مكبلا مكفوفا بقيد لا تراه العيون. والحياء قيد، لكنه قيد يقيد الإنسان عن بنايا الأمور وقبائحها كالكذب والغش والخيانة وما ينافي مكارم أخلاق النفوس الشريف. الحياء قيد بس قيد عن إيه؟ عن القبائح والسفاتف والدناية. أما الخجل فهو قيد أيضا وعصابة على العين تعمي صاحبها عن رؤية حقيقة ملكاته وقدرته ومواهبه. بالحياء يستحي المؤمن أن يراه ربه ساكتا عن حق أو صامتا عن باطل، فيلتزم الشجاعة الأدبية ولا يخاف الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أما الخجول فيرى نفسه أقل من الآخرين قدرا ويحس بالدونية أمامهم فيهابهم ويخشى أن يلومه أو أن ينكر عليهم، فيمسك عن قولة الحق خشية إغضابهم وخوفا من أن يعيروه بعيوبهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب الكامن وراء الخجل وهو حقر النفس وخشية الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. هذا رواه ابن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أيضا من مشاكل من الأمور العابرة التي نقولها باختصار الليلة أن المشكلة في الخجول أنه غالبا في الطفولة حصلت أشياء جعلته يزرع فيه نتيجة التربية الأسرية أو المدرسية أو نحو ذلك عوامل معينة رسبت في الشعور بالنقص، فدايما هو عايش في الماضي، دايما عايش في الماضي ومش عايز يخرج من أثر الماضي. فأيضا من الأمور المهمة جدا أنه يعيش اللحظة الحاضرة وينسى بقى الماضي، ده ميت والدفن وأهيل عليه التراب، لأنه لن يستطيع أن يعيد الماضي والمستقبل لسه ما جاش، فيعيش في اللحظة الحاضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرفها فليغرف. تعيش اللحظة التي أنت فيها، وأما الماضي فمش معقولة تعجز نفسك في الحاضر والمستقبل بسبب أمور تعرضت لها في الماضي، وبعد الأمور دي أنت كنت أيامها ضحية، طب انتهت الآن وعندك ملكات وعندك يمكن أن تثور على هذا الوضع وتنهض بنفسك من جديد. أيضا دايما يخاف ودايما ينفح. أفضل علاج وأقوى علاج للمواقف التي تخافها وتتهيبها أن تقتحمها، فالقاعدة أن الذي تخافه هو الذي يعالج الخوف، الشيء اللي تخاف منه هو الذي يجعلك قويا. أي موقف بتخاف وتحجم وتتراجع علاجه ومصلحتك أن أنت تقتحم وتقدم وتتعامل معه بإيجابية، هذا هو الصح. حتى لو كان أمر التعرض لهذه الأشياء على سبيل التدرج، يعني اللي بيخاف من حاجة يعملها، اللي بيخاف من ركوب الأسانسير يركب الأسانسير، اللي يخاف من أماكن عالية يطلع الأماكن العالية، اللي بيخاف من البحر يرمي نفسه في البحر. لا. أيوة، لأن هو حينزل في البحر مش هيحصل له حاجة. يقول: طب أنا كنت خايف من إيه؟ أنتوا فهمتوا أن يشرب من البحر يعني؟ أنا أقول ينزل البحر. فاللي بيخاف من شيء يفعل هذا الشيء، طبعا شيء يعني مش أي شيء طبعا، لكن الشاهد الشيء اللي هو بس بيخاف منه بقية الناس ما يخافوش. اللي بيخاف من الإمامة يقتحم ويصلي إمام، اللي بيخاف من الخطابة يطلع على المنبر ويخطب ما ينسحبش، وده الطريق الوحيد عشان يتحسن. لكن طول ما هو بيهرب هيزداد ضعفه وملكاته تموت بقى وتضمر وتنزوي. لكن الصحيح الإنسان إيه؟ الذي تخاف منه هو الذي يجعلك قويا وهو الذي يعالج عندك الخوف. إن شاء الله نتكلم فيما تبقى هو أهم طبعا من الأشياء كيفية التعامل مع صفة الخجل. وأنا في الحقيقة بأشعر بنوع من التردد شوية في أن أتكلم في مثل هذه القضايا، لأن مسجد يعني بيت الله سبحانه وتعالى المفروض أن احنا نتلو فيه القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه السلام، وتعودنا على الكلام الفقهي وكلام العلماء، بس في الحقيقة يعني يبدو إقبالكم على هذا الموضوع أنها بتمس هذه الأمور أمورا إيه مهمة لكل منا، فاضطر من وقت آخر أن أطرق بعض هذه القضايا، لأن يمكن الحاجات دي لو في ساحة أخرى غير المسجد الواحد يتكلم فيها بانطلاق أكثر، باعتبار أن المسجد دايما إحنا بنحاول نغتنم الفرصة، يعني أنتم ترون ظروف الدعوة أن نتكلم في تعلم ديننا وشرعنا. لكن في نفس الوقت هذه الأمور الحقيقة هي من صلب الإيه؟ الأمور الحياتية، والإسلام دين يتعامل مع الحياة، فلا مانع أحيانا إحنا نتوقف إن شاء الله مع مثل هذه الأشياء، وتوجد في الحقيقة قضايا كثيرة تتزاحم يعني أمامي، فلو كان الأمر في ظروف أنسب بلا شك كنت ممكن أتكلم في كل هذه الأمور. يعني عندنا قضية المخدرات دي قضية أعتبرها في غاية الأهمية، محتاجة حقيقة الكلام وشرح كتير جدا. وزي ما قلنا مرارا إحنا مش بنتكلم لأن الإخوة والحمد لله ربنا يعني طبعا المتدينين أكثر الناس عافية من هذا البلاء، لكن بلا شك الإخوة بيخرجوا بعد كده بيكونوا موجودين في الشغل في مدارس في جامعات يحتكون بالمجتمع، والمفروض أنهم يعني يؤدون النصيحة للمسلمين فيحصل توعية بخطر هذه الأشياء. قضايا كتير جدا إحنا يمكن أجلناها من زمان، فأحاول بين وقت وآخر إن إحنا نتكلم إن شاء الله تعالى عليها، لأن غالبا بتكون فيها فائدة. ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.